نجم لها فوق السماء طربا وزفت لأكرم بعد الفاه بالحكم. هو ابن عم رسول الله عظيم الجود والكرم، باب المدينة من علم الرسول كمثل هارون مع موسى لجمعهم. ذرية الأنبياء في صلبهم أزلا، لكن صلب عليك انزجت بهم. أنجب الفضل ظهرا مبتدئا، ريحانتين من الدنيا لجده، ريحانة حسن والحسن شيمته. أما الحسين فلا يكفيه وصف فمه، فإن قلت بدرا فقد فاق البدور علا، أو قلت بحرا فقد أخفقت في كلمي. فهو البحور وترياق الصدور، ومن أحبه الله والمختار من قدم. أما قرأت حديثا زانه شرف، الحسين مني كما أني له بدمي. صلي يا ربي على أصل الرسالة، صلي يا ربي على أصل الرسالة. أحمد المختار والسادات آلاء، أنت منه. إنه منك كما أروى ما قال، أنت منه. يا حسين النعم جد أنت منه. إنه منك كما أروى ما قال. يا حسين أنت يا صف اغفر رسولا يا حسين انت يا صبغ الرسولا في كساء الجد شاهدت الجمال يا حسين الزاد مدك صار يسري حسين الزاد مدك صار يسري قد يمد الشمس ضوءا والهلالا جد على محسوبكم بتفضل جد على محسوبكم بتفضل واسقيه من خمركم صرفا حلالا بأبيك القر لا تقطع رجائي